ثم لما فرغ المصنف من عد مراتب الدين الثلاث بين ما يجب من معرفة دين الإسلام على كل أحد حذو ما تقدم ذكره في معرفة الله، والواجب من معرفة دين الإسلام يرجع إلى ثلاثة أصول ذكرها المصنف فقال: الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه مطابقا للحق في نفسه بموافقة الشرع، والاعتقاد افتعال من العقد، والاعتقاد افتعال من العقد وهو الشد والتوثقة، وهو الشد والتوثقة، والمراد به هنا التصديق الجازم، والمراد به هنا التصديق الجازم، ويسمى قول القلب، ويسمى قول القلب. والواجب فيه كما ذكر أن يكون اعتقاد العبد مطابقا للحق في نفسه، أي واقعا وفق ما في الأمر نفسه مما هو عليه، أي واقعا وفق الأمر وفق ما في الأمر نفسه على ما هو عليه، ويعرف ذلك بموافقة الشرع. فمثلا اعتقادنا بأن الله هو رب العالمين هو اعتقاد مطابق للحق في نفسه، إذ عرف ذلك بدليل الشرع، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. ثم بين ما يجمع أطرافه ويلم شتاته فقال: وجماعه أركان الإيمان الستة، أي أركان الإيمان الستة المتقدمة وتوابعها من أصول الاعتقاد. وجماع الشيء هو الأصل الذي يجمع أطرافه ويلم شتاته، وجماع الشيء هو الأصل الذي يجمع أطرافه ويلم شتاته، فالأصل الجامع للاعتقاد يرجع إلى أركان الإيمان الستة المتقدمة وما يتبعها من أصول الاعتقاد. ثم ذكر الأصل الثاني وهو الفعل فقال: والثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا. والفعل هو إحداث الشيء، والفعل هو إحداث الشيء، فما يحدثه العبد يسمى فعلا. وبين أن الواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، أي ما صدر عنه عن إرادة واختيار ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا. والأمر هو الفرض والنفي، والحل هو الحلال المأذون فيه، فالواجب على العبد في فعله أن توافق حركاته الاختيارية الصادرة عن إرادة وفعل الشرع في الأمر والحل، أي في الفرض والنفل والحلال. ثم بين المصنف أن فعل العبد قسمان: أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالعلم بالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة مع الخلق كافة. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الترك فقال: والثالث الترك، والواجب فيه موافقة الاجتناب مرضاة الله، والترك هو تخلية الشيء، والترك هو تخلية الشيء. وبين أن الواجب فيه هو موافقة الاجتناب مرضاة الله، أي أن يوافق اجتنابك شيئا ما وتخليك عنه مرضاة الله، أي أن يوافق اجتنابك شيئا ما وتخليك عنه مرضاة الله. ثم بين ما يجمع أطرافه ويلم شتاته فقال: وجماعه المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها أديان الأنبياء والرسل جميعا، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.